ومن خلال الحديثين السابقين يمكننا أن نعرف المساقات بأنها عقد بين رب الشجر والعامل، عقد بين رب الشجر والعامل على أن يقوم العامل على هذا الشجر، على أن يقوم العامل على هذا الشجر بسقيه وما يحتاج إليه فيأخذ شطرة ثماره. إذا هو عقد يرتم بين رب الشجر وصاحبه وبين العامل على أن يقوم العامل بما يحتاج إليه هذا الشجر من سقي وتشذيب وجذ للثمار، بمعنى قطع للثمار، جذ للثمار وما يحتاج إليه هذا الثمار أو هذا التمر من نضج حتى يتم، على أن يكون له في مقابل العمل الذي قام به شطر من ذلك الثمر. هذا الشطر قد يكون نصفا وقد يكون أكثر من النصف وقد يكون أقل من النصف. هذا هو عقد المساقات، وتلك هي أدلته. واشترط بعض الفقهاء في المساقات شروطا، منها أن تكون المساقات على مدة معلومة، أي أن تكون مدتها معلومة، أن تكون مدة المساقات معلومة. وما معنى كونها معلومة؟ أن تكون محدودة. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهناك من لم يعتبر هذا الشرط واستدل بالحديث الذي سبق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، حيث نحدد لهم مدة، بل قال ما شئنا. وما شئنا مدة مجهولة ولا معلومة؟ مدة مجهولة. ثم كذلك اشترط فيها أن يكون الشجر معلوما، وأن يكون العاقدان توفر فيهما أهلية التكليف، يكون المتعاقدان توفرت فيهما أهلية التكليف. ما معنى أهلية التكليف؟ أن يكون عاقلا بالغا، كل واحد من أن يكون كل واحد منهما عاقلا بالغا غير محجور عليه، غير محجور عليه، لأنه إذا كان سفيا فإنه يحجر عليه التصرف في ماله. إذن لابد في المتعاقدين أن تتوفر فيهما أهلية التكليف. وهناك شروط أخرى سنتعرف عليها من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هنا يقول المؤلف: المساقات جائزة في الأصول. جائزة، الأصل في المساقات الجواز، فحكمها إذن شو؟ الجواز والإباحة. هذا هو حكمها العام، وقد تكون محرمة إذا عرض لها ما يحرمها، وقد تكون واجبة إذا عرض لها ما يجيبها، وقد تكون مكروهة إذا عرض لها ما يجعلها مكروهة، وقد تكون مستحبة إذا عرض لها ما يجعلها مستحبة. والأصل فيها والإباحة. قال: على الأصول. ومعنى الأصول أي أصول الشجر، كأصول النخل أو أصول البرتقال أو أصول العنب أو أصول التفاح وما أشبه ذلك، إن هذه الأشجار كلها تعتبر أصولا. صاحب نخل دفع نخله لعامل ليقوم برعايته على أن يكون له شطر مما يخرج من هذا النخيل، صاحب عنب أو كرم دفع كرمه لعامل على أن يقوم بشؤونه فيكون له شطر مما يخرج من الثمر صاحب برتقال وهكذا. ذا معنى الأصول. قال على ما تراضي عليه على ما تراضي عليه من الأجزاء. لم يحدد الشرع لهذين المتعاقدين القدر الذي يتفقان عليه في الثمار، بل وكل الأمر إليهما، فقد يتراضيا على النصف أو على الربع أو على الخمس أو السدس أو السبع أو الثمن أو أقل من ذلك أو أكثر، لا حرج. الشرع هنا أطلق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع لأهل خيبر إيش نصف ما يخرج من الشجر. قال والعمل كله على المساقة، والعمل كله، هذا من شروط المساقات أن يكون العمل كله على المساقة. من هو المساقة؟ العامل. لا يجوز للمساقة وهو العامل أن يشترط على رب الشجر جزءا من العمل، أي يقول له أنا أقوم بخمسين من المئة في العمل وأنت تقوم بالخمسين الأخرى، بل العمل كله على المساقة. هذا دفع الشجر وهذا ينبغي أن يدفع العمل، والربح يكون بينهما. لأنه لو قام رب الشجر بجزء من العمل لكان مظلوما، ولكان العقد خارجا عن إطاره الشرعي. قال ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة، ولا يجوز لرب الشجر أن يشترط على العامل عملا آخر مضافا لعمل المساقات. لماذا؟ لأن فيه ظلما للعامل، كان يشترط عليه مثلا أن يقوم بخدمة بيته، بنكس بيته، بكنس بيته مثلا، أو يشترط عليه أن يساعده في الدكان، أو يشترط عليه بناء في بيته الذي يسكنه، لأن هذا كله ظلم للعامل، لأن هذا العامل لا يأخذ في مقابل هذا العمل الذي اشترطه عليه رب الشجر شيئا، فعمله المنوط به هو المساقات، لأن هذا هو الذي سيأخذ عليه أجر، أما غير ذلك فيكون قد عمل عمل بلا أجر. قال ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له، ولا يجوز لرب الشجر أو رب الحائط رب البستان لا يجوز أن يشترط على العامل عملا ينشئه في الحائط أي في البستان إلا ما لا بال له، إلا شيء تافه لا بأس به، أي لا يشترط عليه مثلا في هذا البستان أن يغرس كذا وكذا من الغرس، لأن هذا ليس داخلا في عمل المساقات، بل الذي سيستفيد منه هو من؟ هو صاحب الشجر. أو يشترط عليه بناء ينشئه ليكون محيطا بالبستان، لأن هذا من عمل رب البستان وليس من عمل المساق، إلا عمل قليل وتافه، وذلك كإصلاح الحظيرة أو إصلاح كإصلاح الحظيرة، والحظيرة هي الزرب الذي يحيط بالبستان، هذا الزرب الذي يحيط بالبستان قد يكون فيه شيء مما يحتاج إلى الإصلاح، فيشترط عليه مثلا أن يصلح جهة من الجهات تحتاج إلى وضع شيء من الأسلاك التي تمنع المتسور، أو شيئا من الشجر المشوك الذي يمنع المتسور من أن يصعد إلى البستان. فلا بأس باشتراط أمور قليلة تافهة لا تضر هذا العامل. أما من يشترط عليه إنشاء بناء يحيط البستان مثلا أو غير ذلك من الأعمال الكبيرة فهذا لا يجوز، لأنه سيكون متضررا بذلك، إذ سيغادر البستان ويترك البناء لصاحب البستان ولا يستفيد منه هو. قال إلا ما لا بال له من شد الحظيرة. من شد الحظيرة، قلنا الحظيرة هي السور الذي يحيط بالبستان، يجوز له أن يشترط عليه مثلا أن يشد هذا الزرب جهة من الجهات احتاجت إلى شد، أي إلى إمساك بعضها ببعض، هذا لا بأس به، إنه شيء قليل. قال وإصلاح الضفيرة والمجتمع الماء. نعم، وإصلاح الضفيرة يجوز أن يشترط عليه إصلاح الضفيرة، والضفيرة هي مجتمع الماء، أي الصهريج، الصهريج الذي يجتمع فيه الماء ليسقى به. هذا الصهريج يجوز له أن يشترط إصلاحه، لأن في الحقيقة هذا من تمام عمل المساقات. قال من غير أن ينشئ بناءها، ولكن لا يشترط عليه أن ينشئ بناء الحظيرة أو بناء محل مجتمع الماء، أن يبني له الصهريج مثلا لا يجوز له هذا، أي خزان الماء لا يجوز له أن يشترط عليه بناء خزان الماء. قال والتذكير على العامل. أما التذكير وهو تلقيح النخل فهو على العامل وليس على رب النخل. أما التذكير هو التلقيح أو التأبير، وهو وضع ذكري أو غبرة الذكري في عرجون الأنثى، وضع غبرة الذكري في عرجون الأنثى، هذا النوع من التذكير أو التلقيح أو التأبير هو على من؟ على العامل، لأنه داخل في عمل المساقة. قال وتنقية مناقع الشرائي. وكذلك من الأمور التي تجب على العامل تنقية مناقع الشجر. مناقع جمع منقع، والمنقع هو المكان الذي يتجمع فيه الماء، المستنقع، الماء المستنقع شو؟ ما إذا طال كثيرا يتحول إلى مستنقع ويحتاج إلى تنقية النخل منه حتى لا يتضرر به، فهذا داخل في عمل العامل فله أن يشترطه عليه. قال وإصلاح مسقة الماء. وكذلك له أن يشترط عليه، إن هذا داخل في عمله، إن يشترط عليه إصلاح مسقط الماء، ومسقط الماء هو المكان الذي يصب فيه الماء وهو السهرج، عندما يمتح الإنسان الماء من البئر بواسطة الدلو فهناك مكان يصب فيه الماء الخارج من الدلو الذي يسمى السهرج، هذا إصلاحه من تمام عمل المساقات، وعليه فعلى العامل أن يقوم به، وإذا اشترطه رب الشجر فله ذلك. قال وإصلاح مسقط الماء من الغرب. من الغرب أي من الدلو الكبير، الغرب هو الدلو الكبير، قلنا يعني في الزمن القديم ولازالت بعض الجهات تقوم بهذه العملية من مسح الماء من البئر، مسح الماء من البئر، يعني هذا الماء الذي يمتح من البئر بواسطة الغرب الذي هو الدلو الكبير فإنه يصب في المكان الذي يسمى بالسهريج. هذا السهريج إصلاحه من تمام عمل المساقات. قال وتنقية العين وشبه ذلك جائز. نعم وتنقية العين كأن تكون هناك عين جارية أو يكون هناك بئر، فتنقية العين الجارية التي يأتي الماء منها إلى الشجر، أو تنقية البئر الذي يمتح الماء منه إلى الشجر، هو على من؟ على العامل المساقى وليس على رب الشجر الذي هو المساقي. قال وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل. هذا كله جائز أن يشترط على العامل، ولو لم يشترط لكان العامل مطلوبا بالقيام به، فهو لم يشترطه المساقي. لماذا؟ لأن هذا داخل في جملة الأعمال التي يقوم بها المساقى، فهو مشروط من الجهة العرفية، هذا معروف عند الناس. فالإنسان عندما يأخذ الشجرة ليساقي عليه فلا بد أن يقوم بهذه الأمور كلها. قال ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائط من الدواب. لا تجوز المساقات بهذا الشرط، وهو أن يشترط رب الحائط على العامل أن يخرج هذه الدواب والرقيق من الحائط. الحائط قلناه البستان ولا الضيعة، قد تكون هذه الضيعة أو هذا البستان مشتملا على دواب، قد تكون فيه دواب. لا يجوز لرب الضيعة أو البستان أن يشترط إخراج هذه الدواب وهؤلاء الرقيق. علاش؟ لأن الدواب في الحقيقة تعتبر داخلة في جملة المساقى عليه، لأن العقد هنا وقع على كل ما في الحائط، سواء كان شجرا أو كان دوابا. فلا ينبغي له أن يقول أنا أساقيك على الشجر فقط، أما الدواب فلا تدخل معنا في حكم المساقات، لأنه سيخرج شيئا ضروريا في هذا الباب، أي سيخرج شيئا لا يمكن إخراجه. قال وما مات منها فعلى ربه خلفه. وما مات من الدواب فعلى من سيكون؟ سيكون على رب الدواب، على المالك، وليس على المساقى الذي هو العامل. فعلى المساقي الذي هو رب الحائط أن يعوضه، يعني أن يشتريه من ماله، وأما العامل فليس عليه ذلك، لأنه لو كان عليه لكان به ضررون. قال ونفقة الدواب والأجراء على العامل. وأما نفقة الدواب وكذلك الأجراء الذين سيستأجرهم هو لمساعدته، لأنه قد تكون الضيعة كبيرة ولا يستطيع أن يقوم بجميع أعمالها، فيحتاج إلى أن يستخدم معه أجراء، فنفقة هؤلاء الأجراء على من تكون؟ على العامل ولا على رب الحائط؟ على العامل، لأنه وتأخذ شطرا من هذه الثمار، فعليه أن يقوم بجميع الأعمال التي تتعلق بالشجر أو الدواب، إذن فعليه نفقة الدواب وعليه نفقة الأجراء. ثم قال وعليه ذريعة البياض اليسير. نعم، لو اشترط رب الحائط على العامل أن يزرع البياض اليسير من الأرض، هل يكون هذا الشرط جائزا ولا لا؟ يجوز البياض اليسير، أي البياض القليل من الأرض، كأن تكون هذه الأرض مشجرة ولكن فيها بعض الأماكن خالية من الأشجار وهي بيضاء، اشترط عليه رب الأرض أن يزرعها، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، ولا يدخل في ما هو محظور عند المالكية. المالكية يمنعون كراء الأرض بما يخرج منها، يمنعون كراء الأرض بما يخرج منها، أي لا يجوز عندهم أن تكري أرضك لرجل بما يخرج منها من الزروع ومن الثمار، يعني ما يخرج منها. قالك لماذا عندهم هذا يدخلونه في حديث وهو النهي، ورد فيه النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، ولكن هذا الحديث إذا ما قارناه مع الأحاديث السابقة والتي تبيح كراء الأرض بما يخرج منها نجده يتعارض معها، ولا بد من حل ومن توفيق بين تلك الأحاديث المجيزة وهذا الحديث الممنوع. كيف التوفيق؟ نقول هذا الحديث محمول على ما إذا اشترط رب الأرض أن يعطيه، مثلا اشترط رب الأرض أن يعطيه من الأماكن التي لا يكون الزرع فيها جيدا، لأن الأرض منها الأماكن التي يكون الزرع فيها جيدا ومن الأماكن التي لا يكون فيها الزرع جيدا. الأماكن التي تكون غائرة، يعني تكون محدورة، ولا تكون قريبة من الماء، فإن زرعها لا يكون جيدا. فإذا اشترط أن يأخذ من تلك الأماكن التي لا يكون فيها زرعها جيدا فهنا لا يجوز. وعلى كل حال في البياض اليسير يجوز أن يزرعه العامل لأنه لا ضرر فيه. ثم قال ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله. تمام، ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل، أي إذا ألغى هذا الشرط، أي ألغى رب الأرض هذا الشرط فهو أحسن وأحل وأجمل. ما هو الشرط؟ إن شرط عليه أن يزرع البياض اليسير، إذا لم يشترطه يكون هو أولى وأحسن، وإذا اشترطه فهو جائز ومقبول. ثم قال وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقات النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. أما إذا كان البياض كثيرا فلا يجوز أن يدخل في المساقات. إذا كان البياض كثيرا، قلنا لماذا إذا كان البياض كثيرا لا يجوز أن يدخل في المساقات؟ لأنه سيكون من جملة كراء الأرض بما يخرج منها، وهذا قلنا غير جائز بفقه المالكي، إلا إذا كان هذا البياض لا يتجاوز زيد لا يتجاوز قدر الثلث، لأنه إذا لم يكن متجاوزا قدر الثلث فإنه لا ضرر فيه. إذن إذا كان هذا البياض أكثر من الثلث فلا يجوز، وإذا كان أقل من الثلث فإنه يجوز، لأنه إذا كان أكثر من الثلث فقد أدى إلى المحظور وهو كراء الأرض بما يخرج منها. أما إذا كان أقل من الثلث فهو يسير، والشيء اليسير لا ضرر فيه إن شاء الله. قال نعم انتهى. رحيم نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبعد، نتابع موضوع الشركة الذي ما زال معنا من خلال متن الرسالة. سبق لنا الكلام على نوع من الشركة، شو هي؟ المساقات. هي المساقات. المساقات تقدم لنا تعريفها من الناحية الشرعية، شو المساقات؟ هي هي عقد بين العامل ورب الشجر على أن يقوم العامل ويكون المال سائر الشجر. نعم، عقد يتم بين رب الشجر والعامل على أن يقوم العامل بكل ما تحتاجه الشجرة من سقي وتنقية وحفر للجداول وما أشبه ذلك، فيكون صاحب الشجر قد دفع الشجرة ويكون صاحب العمل قد دفع العمل، فكانت شركة بين شخصين، بين شخصين أحدهما دفع الأشجار والآخر دفع العمل، على أن يكون الربح على ما اتفق عليه، على أن يكون الربح على ما اتفق عليه. لا يشترط هنا في الربح أن يكون نسبة معينة، فقد اتفقان على الأنصاف أو على الأثلاث أو على الأسداس وما أشبه ذلك. هذه المساقات لها شروط ذكرها بعض الفقهاء. من هذه الشروط، من هذه الشروط يا ترى؟ منها أن تكون هذه الأشجار معلومة. منها أن تكون الأشجار معلومة، أي لا تكون مجهولة، أي أن يكون الشجر مثلا الذي وقعت عليه المساقات نخل كذا أو برتقال كذا أو عنب كذا وما أشبه ذلك. الشرط الثاني من الشروط التي اشترطه بعض الفقهاء أن تكون المدة التي سيبقى العامل فيه معلومة، أيضا أن تكون المدة معلومة سنة أو سنتين أو خمسا أو سبعا وما أشبه ذلك. لكن هذا الشرط ذكرنا ما يدل على عدم اشتراطه. ما هو الدليل؟ هو أنه كما يشترط على أهل خيبر ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط على أهل خيبر ذلك، بل جاء أهل خيبر يطلبون أن يكون لهم ذلك أبدا، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال نخابركم ما شئنا. فقوله ما شئنا دليل على عدم اشتراط الأجل، لكن الفقهاء المالكية اشترطوه، قالوا لأنه إذا لم يشترط أدى ذلك إلى الغرض. الشرط الثالث من هذه الشروط أن يكون كل من المتعاقدين بالغا عاقلا غير محجور. نعم، أن يكون كل من المتعاقدين حاصلا على أهلية التكليف، وذلك بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه. ما إذا لم يكن بالغا ولا عاقلا أو كان محجور عليه فلا تصح منه المساقات، لأنها عقد، والعقد لا يصح إلا ممن كان من أهلية التكليف. الشرط الرابع من الشروط التي ذكرناها أن يكون الشيء المعقود عليه معلوم، أن يكون أن يكون العمل كله على المساقة، أي نعم، أن يكون الشيء المعقود عليه أي ما يأخذه العامل معلوما، يعني يكون مثلا قد وقع العقد على الثلث أو الربع أو الخمس، لا بد من تحديد النسبة التي يأخذها المساق. الشرط الخامس من هذه الشروط لا يشترط رب المال على العامل عملا لا علاقة له بالمساقات. نعم، لا يشترط عليه عملا لا علاقة له بالمساقات إلا أن يكون العمل يسيرا، إلا أن يكون يسيرا. مثل ماذا؟ ناو العمل اليسير الذي لا بأس باشتراطه، كشد الحظيرة وإصلاح الضفيرة. ما المقصود بالحظيرة؟ ايش هي المقصود بالحظيرة؟ لا الزرع. والحظيرة ايش المقصود منها؟ مجتمع الماء، اي المكان الذي يصب فيه الماء. طيب، كذلك من شروطها الذي سبق، من شروطها العمل على العامل، العمل كله على العامل، ولا يجوز أن يشترط جزء من العمل على رب الشجر، لأن هذا سيؤدي إلى إخراج المساقات عن حقيقتها. نقول في المساقات لا بد أن يكون العمل على العامل، ولا ينبغي أن يشترط جزء من العمل على رب الشجر. ومن شروطها الذي سبق أيضا، من شروطها نعم يشترط على العامل أن يقوم بترخيم الشجر. نعم، يشترط عليه جميع ما يلزم في المساقات من تنقية الأشجار وحفر الساقية وما أشبه ذلك مما هو داخل في جملة المساقات. ومن شروطها أيضا، من شروطها نعم زراعة بيان اليسير للحائط، يعني لا بأس، هذا ليس شرطا وإنما هو من جملة الأمور الذي لا بأس باشتراطه. شو هذا؟ وكذلك التذكير عليه. نعم، هذا كله داخل، التذكير وتنقية الشجر وحفر الجدول وكذلك إصلاح مسقط الماء، كل هذا داخل في باب المساقات ولا يحتاج إلى تفصيله. أما بالنسبة لزريعة البياض اليسير فهذا جوز الفقهاء أن يشترطه رب الشجر على العامل، زريعة البياض اليسير، والأفضل أن لا يشترطه، الأفضل قلنا شو لا يشترطه. والعمل اليسير ما هو مقدار البياض اليسير؟ أقول يعني شو وما كان دون الثلث، ما كان دون الثلث، فهذا العمل اليسير لا بأس أن يشترطه، هذا البياض اليسير، زريعة البياض اليسير لا بأس أن يشترطه رب الأرض رب الشجر على المساقة، والأفضل إيش؟ عدم اشتراطه. وما معنى عدم اشتراطه؟ أن يفعله المساقة بمختاره، يعني أن يتركه للمساقة، أن يتركه للمساقة يفعله، بمعنى يزرعه لنفسه. طيب، ومن شروطها أيضا نعم أن لا يشترط عليه رب الحائط أن يخرج من الحائط من الدواء. نعم، أن لا يشترط عليه، أي لا يشترط رب الشجر على العامل أن يستثني دواب الحائط ورقيقه، يقول له هذه الدواب وهذا الرقيق هو لي وأنت عليك بشراء دواب أخرى ورقيق ورقيق أخرى، فلا يجوز له أن يشترط عليه هذا الشرط. هذا الشرط لا أدري هل هو واضح عندكم أم لا. نعم، معنى ذلك أن يكون البستان ولا الضيعة، الضيعة والبستان فيه شجار وفيه دواب وفيه رقيق اللي هو عبيد، ولا الرقيق اليوم لم يبقى لهم وجود، إذن لنتصور أن هذه الضيعة مشتملة على أشجار ومشتملة على دواب، أي بقر وغنم، ولما أراد أن يعقد معه المساقات على هذه الضيعة ولا على هذا البستان قال له أشترط عليك أن أخرج هذه الدواب اللي هي موجودة فيه وأنت تشتري دواب أخرى بدلها، فأنت تشتري دواب أخرى بدل هذه لا ندخلها في العقد، أنا أخرجها وتكون لي خاصة، ثم أنت عليك أن تشتري دواب أخرى مكانها. هذا الشرط لا يجوز. لماذا لم يجوز؟ إنه يكون فيه ظن. أي نعم، لأن خرج عن المساقات، إن المساقات طرف عليه العمل كله وطرف عليه أن يدفع ما يجري عليه المساقات، المساقات واقعة بين طرفين، واحد يدفع كل ما تجري عليه المساقات، واحد ليس عليه إلا العمل، وهذه الحالة لم يبقى عليه العمل فقط بل صار داخلا بجزء من ماله، صار الآن داخلا بجزء من المال، إذن ما بقى شيء، المسألة من باب المساقات بل صارت من باب الشركة التي سبق ذكره، اجتمع فيها العمل والشركة، اجتمع فيها شفيها العمل والشركة، هو دفع جزء من المال بالإضافة إلى عمله، فكانت من هذا الباب غير جائزة. مفهوم هذا؟ مفهوم الآن؟ نعم. القيش كان نعم؟ هذه الدواب التي تروي الماء فقط أم؟ لا، الدواب كلها كيف ما كان نوعه، سواء كانت مما يروي الماء أو مما يخدم على كل حال، هذه الدواء في الغالب هي مما يتم به العمل، هي مما يتم به العمل، تكون دواء بحرف وتكون دواء بحمل تكون دواء بسقي، المقصود أنه سواء كانت من هذا الباب ولا من هذا الباب، ولكن هي في الغالب لا تكون إلا تابعة للشجر، إلا تابعة للشجر، إذ الشجر يتوقف عليه، الشجر يتوقف عنه، معنى ذلك أنه لا يجوز لرب الشجر أن يخرج الدواب اللي هي موجودة ويشترط على العامل أن يشتري بدله، هذا لا يجوز. وكذلك الرقيق الذين كانوا يخدمون البستان يعني العبيد اللي كانوا يخدموا البستان، لا يجوز لرب البستان أن يشترط إخراج هذا العبيد على أساس أن يشتري المساقي المساقة والمساقة رقيقا آخرين بدل هؤلاء الرقيق الذي استثناهم وجعلهم لنفسه، لأن هذا سيؤدي إلى الاجتماع بين الشركة وبين عقد العمل. ثم هذا طيب، ثم الآن نتابع الكلام فيما جاء من كلام مؤلف يقول: والشركة في الصرع جائزة. الآن بدأ المؤلف يتكلم على المزارع، لأن هنا أمرين يتشابهان، أحدهما المساقات والآخر المزارعة، فهما أمران متشابهان. بل وجدنا في الحديث الذي سبق ذكره وهو حديث البخاري ومسلم الذي رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المساقات وبين المزارعات في قضية خيبر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لأهل خيبر الأرض بما فيها من أشجار وما فيها من أرض بياض تصلح للزراعة. هو المفرق صلى الله عليه وسلم بين الأشجار وبين وبين الأرض المزروعة، فخالط صلى الله عليه وسلم في هذا العقد بين المساقات وبين المزارعات. لكن الفرق بينهما أن المساقات تتعلق بالشجر، والمزارعة تتعلق بماذا؟ بزراعة الأرض، بزراعة الأرض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بينهما، بل دفع لليهود الأرض بأشجارها وبياضها، وكان يدفع لهم الشطر مما يخرج من الأرض سواء كان ثمرا أو كان زرعا، ويأخذ هو صلى الله عليه وسلم الشطر الآخر. لكن الفقهاء يفرقون بين المساقات وبين المزارعة. المزارعة مصدر زارع يزارع مزارعة، وقد جاءت على صيغة المصدر الدال على المشاركة، إذ المفاعلة هذه المادة تدل على مشاركة الاثنين: المضاربة، المزارعة، المخاصمة، المذاكرة، المدارسة، كل ذلك لا يتم إلا بين اثنين. والمزارعة أيضا لا تتم إلا بين اثنين، أحدهما يدفع الأرض والآخر يدفع العمل، وتكون الزريعة بينهما، ولها معنى لغوي حقيقي ومعنى لغوي مجازي. معناها المجازي اللغوي أنها من الزرع الذي هو إلقاء البذر في الأرض، هذا معناها المجازي من ناحية اللغوية. وأما معناها الحقيقي فهو الإنبات، تقال المزارعة ليش؟ للإنبات. ومن ثم فإن هذا المعنى الحقيقي لا يوصف به إلا الله، لأنه المنبت حقيقة، ولا يوصف به الإنسان إلا على وجه المجاز. ولذلك قال تعالى: قل أرأيتم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. المراد بالمزارعة هنا في الآية الكريمة شو؟ الإنبات، أي أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون. والله هو المنبت حقيقة. فجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول إن أحدكم زرعت وليقول حرثت. لماذا؟ لأن الزارع في الحقيقة هو الله، هذا معناها في اللغة. إذن لها في اللغة مدلولان، المدلول الأول مجازي والمدلول الثاني حقيقي. ما هو مدلولها المجازي؟ أنها بمعنى إلقاء البذر في الأرض، معناها الحقيقي بمعنى الإنبات. هذا المعنى الحقيقي لا يوصف به إلا الله جل جلاله. وأما المزارعة في اصطلاح الشرع فهو شركة في خدمة الأرض، شركة في خدمة الأرض، هذا معناها باختصار. ويشترط للمزارعة شروط. الشرط الأول أن يكون المتعاقدان قد توفرت فيهما شروط أهلية التكليف، أن يكون المتعاقدان على المزارعة قد توفرت فيهما أهلية التكليف، أهلية التكليف اللي هي البلوغ، العقل، عدم الحجر. الشرط الثاني هو عند الفقهاء خلط البذر بينهما، لا بد أن تكون الزريعة بينهما، بين رب الأرض وبين العامل. الشرط الثالث ألا تكر الأرض بما ينبت فيها، ألا تكر الأرض بما ينبت فيها. ما معنى ألا تكر الأرض بما ينبت فيها؟ لا يؤدي ذلك إلى كراء الأرض بما ينبت فيها، أي ألا تكر الأرض بالطعام ونحوه. والشرط الرابع، الشرط الرابع، كل هذه الشروط ذكرها الشارح، هي شروط المالكية في المزارعة. الشرط الرابع، الله، من يستحضر من الشرط الرابع، من يستحضر من الشرط الرابع، أن يكون الربح بينهما بحسب ما يلزمهما من عمل، أن يكون الربح بينهما على حسب ما يلزمهما من عمل. مثلا أنا لزمني 50% أخذ من الربح 50%، إذا كان عملي يساوي في الأرض 20%، كم أرباح؟ 20%. إذا كان عمل يساوي 20 وأنا أخذ 40، هذا لا يجوز، لأن في ظلم. أنا أعطي 20 من العمل ثم أخذ 40، هذا فيه ظلم للطرف الآخر. إذا يكون الربح بحسب ما يلزم المتعاقدين من عمل. ومن الشروط أيضا، من الشروط أيضا، يلا من الشروط، كذلك في الوضع، إذا كان هناك خطأ، تفضل، أن يكون أحدهما دفع العمل والآخر الأرض، لا لا ليس كذلك، أن يدفع الآخر، أن يدفع أحدهما الأرض والآخر الأرض ويكون العمل بينهما. هذه هي صورة من صور المساقات، لكن ليس شرطا. أي نعم، أن يكون الشيء المزروع بينهما معلوما، وإلا سيؤدي ذلك إلى الغرر إن لم يتوفر على الشرط. هذه شروط يذكرها الفقهاء، وبعض الشروط هنا ليس عليه دليل، بل ربما نجد الدليل على خلافه. مثلا اشتراطهم أن يكون البذر بينهما، هذا شرط ليس عليه دليل، بل عندنا الحديث الذي سبق ذكره، وهو قضية أهل خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدفع لأهل خيبر بذورا، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل إليهم من المدينة بذورا، بل أعطاهم الأرض ولم يزدهم على ذلك شيئا. وفقهاء المالكية يشترطون أن يكون البذر بينهما، أي بين العامل وبين رب الأرض. هذا الشرط إذن ليس عليه دليل، بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر ينافي هذا الشرط الذي ذكروه. طيب، هذه إذن هي المزارعة، وتلك هي شروطها. وعلى غرار هذه الشروط فهناك صور من المزارعة جائزة، وهناك صور ممنوعة. والأصل في المزارعة هو الجواز والإباحة، أي أن الله أباح المزارعة فيما بين الناس. لماذا؟ لأنه عقد يحقق للعباد مصلحة ويحقق لهم منفعة عامة. الناس يحتاجون إلى المزرعة إلى المزارعة ولا لا؟ يحتاجون. هناك من له أرض لا يستطيع أن يحرثها فيدفعها لمن يستطيع أن يحرثها، وحينئذ ستتحقق بذلك المنفعة فيما بين العباد. ومن ثم شرع الله تعالى المزارعة بقصد رفع الحرج عن الأمة وتحقيق مصلحة عامة يستفيد الناس منها جميعا. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا كانت الزريعة بينهما جميعا والربح بينهما، وكانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر. قلنا بأن المزارعة حكمها في الشرع شو؟ الجواز والإباحة للشروط التي سبق ذكرها بالنسبة لما قرره المالكية رحمهم الله تعالى. ثم هذه المساقات منها من ثم هذه المزارعة منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. الجائز منها أربع صور والممنوع منها أربع صور. الصورة الأولى من الصور الجائزة أن يكون العمل من أحدهما والأرض من الآخر والبذر والربح بينهما. صورة جائزة باتفاق. الصورة الثانية أن تكون الأرض بينهما، أي يملك كل واحد منهما طرفا، وأن يكون العمل والبذر والربح بينهما. مفهوم هذه الصورة؟ تختلف هذه الصورة عن الأولى في أي شيء؟ أي شيء؟ يكون العمل لأحد. لا يكون. أن الصورة الأولى تكون الأرض لواحد منهما، هذه الصورة تكون الأرض لهما معا. وكذلك العمل. وكذلك العمل منهما مع. الصورة الثالثة أن يكتريا الأرض ويكون البذر والعمل والربح بينهما. هذه الصورة تختلف عن سابقتها في شيء في كلاء الأرض، لأن الصورة السابقة الأرض يملكانها معا، وهذه الصورة إنما يكتريان الأرض الصورة الرابعة أن تكون الأرض أيضا مكتراة منهما، ويكون البذر من أحدهما والعمل من الآخر، ولكن يتقارب البذر والعمل، أي تتقارب قيمتهما. معناه تتقارب قيمتهما أن تكون قيمة البذر مثلا 10 وقيمة العمل 11 أو 9. تقارب ولا ما تقارب؟ تقارب. هذه الصور الأربعة وإذن كلها جائزة. هناك صور أربعة غير جائزة، وذلك كأن تكون الأرض من أحدهما والبذر من ماذا؟ من الآخر. والبذر من الآخر والعمل على صاحب الأرض أو على صاحب أن تكون الأرض مثلا على أحدهما والبذر والعمل على نعم، ويكون البذر على قلنا أن يتكون الأرض على أحدهما والعمل بالآخر البذار على صاحب الأرض أو على صاحب العمل أو على هذا مفهوم كلام مؤلف سنستفيده من كلام مؤلف بعد أن نذكر الصور الجائزة ويمفهوم من كلام مؤلف حيث يقول إذا كانت الزريعة منهما جميعا أيوة أن تكون الزريعة بينهما جميعا وذلك خشية أن تكون الزريعة على أحدهما وحينئذ سيؤدي الأمر إلى كلا الأرض بما ينبت فيها ما يخرج منها قال والربح بينهما والربح بينهما طيب إذا الزريعة بينهما والربح بينهما قال وكانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر نعم وكانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر إيش هذه الصورة الأرض لأحدهما والعمل من الآخر والبذر والعمل والبذر والربح بينهما هذه صورة جائزة لا حرج فيها ولا إشكال فيها قال أو العمل بينهما أي أو العمل بينهما واكتري الأرض أو خانت بينهما نعم أو اكتري الأرض مثلا والعمل والربح بينهما والزريعة أيضا بينهما أو كان يملكان معا الأرض وكانت الزريعة والبذر والعمل يعني الزريعة هي البذر وكانت الزريعة والعمل والربح بينهما كم من صورة؟ ثلاث صور هذه ثلاث صور جائزة قال أما إن كان البذر من عند بقيت صورة أخرى وسيذكرها المؤلف فيما بعد وهي ما إذا افتري الأرض وكان العمل على أحدهما والبذر من الآخر ولكن تقاربت قيمتهما أما هنا فسيذكر الصور الممنوعة فيقول أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل أيوة أما إذا كان البذر من أحدهما ومن عند الآخر العمل والأرض زيد أو عليهما أو عليهما العمل معا قال والربح بينهما والربح بينهما لم يجوز لأن هذه الصور ستؤدي إلى إيش إلى الإضرار بأحدهما أو قل ستؤدي إلى ما هو ممنوع عندهم وهو كراء الأرض بما ينبت فيها كراء الأرض بما يخرج منها إذن أنت كل أرض من أحدهما والبذر من الآخر والعمل على صاحب الأرض أو على صاحب البذر أو عليهما معا شوف كم من صورة هنا هذه ثلاث صور كلها ممنوعة الصورة الرابعة الباقية من ممنوعات هي أن يكتريا الأرض ويكون البذر من أحدهما والعمل من الآخر ولا يتقارب مفهوم الصور الأربعة نعم ثم قال ولو كان اكتري الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقارب إذا تقاربت قيمتهما أما إذا لم تتقارب فلا يجوز قال ولا ينقض في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى هذه مسألة أخرى تتعلق بهذا الموضوع ولكن ليست من المزارعة ما هي هذه المسألة هي كراء الأرض غير المأمونة في السقي بشرط أن يقدم له ثمنها أنت عندك أرض ليست مأمونة السقي أرض بور ليست مأمونة السقي تريد أن تكريها لغيرك بشرط أن يعجل لك ثمن كرائها هذا النوع من المعاملات لا يجوز لماذا كان لا يجوز لأنه سيؤدي إلى الجمع بين سلف وبيع لأنه إذا تحقق للأرض الماء فيكون الكراء واضحا ولا إشكال فيه ولكن إذا لم يتحقق لها ماء فسيصير سلف جرة تماما ومن ثم كان هذا النوع ممنوعا مفهوم هذه الصورة أن تكري أرضك غير المضمونة السقي بشرط أن يقدم لك أجرة الكراء بشرط أن يقدم لك أجرة الكراء لكن لو لم تشترطه عليه وقدمه لك عن طواعية واختيار يجوز ولا يجوز؟ يجوز. يا لو اكتريت له الأرض من غير أن تشترط عليه أن يقدم لك الأجرة معجلة ولم يقدم لك حتى عن طواعية واختيار يجوز ولا يجوز؟ يجوز تماما. لو كانت الأرض مأمولة السقي كان لها عيون كان لها عين جارية مضمونة السقي هل يجوز فيها تقديم الكراء معجلا ولا لا؟ نعم يجوز. إذا الممنوع هو الأرض اللي هي غير مأمونة السقي مع الشرط اللي هو تأجيل أجرة الكراء هذا هو الممنوع وهذا معنى قوله ولا ينقض في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى قبل أن تروى. طيب أما لو رويت مثلا أنت الآن اكتريت له أرضا بورا ثم أتى الله تعالى بالمطر وسقيت الأرض هل يجوز لك أن تشترط عليه تقديم الكراء أم لا يجوز؟ هنا يجوز لأن الآن قد صارت الأرض مأمونة فاش في سقيها. قال نعم. إذا فهمنا من هذه الفقرات المساقات المزارعة وما فيها من صور جائزة وما فيها من صور ممنوعة. المؤلف رحمه الله كنا وما زلنا مع المؤلف في موضوع البيوع وما شاكلها وكان الدرس الماضي في موضوع ماذا؟ نعم في موضوع المزارعة. المزارعة سبق لنا تعريفها لغة واصطلاحا فما تعريفها اللغوي؟ لغة تطلق على معنيين جزر. نعم المزارعة تطلق في اللغة على معنيين أحدهما مجازي والثاني حقيقي. ما هو المعنى المجازي الذي تطلق عليه؟ هو إلقاء البذر في الأرض. نعم إلقاء البذر ووضعه في الأرض فهذا النوع حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. إذ لا يمكن أن نسمي هذا في اللغة حقيقة وإنما يقال فيه البذر أو يقال فيه ماذا؟ الحرق ولا يقال فيه الزرع إلا على سبيل المجاز. وأما المعنى الحقيقي هو الإنبات فهو الإنبات المعنى الحقيقي الإنبات وهذا لا يطلق إلا على الله جل جلاله. وأما في الاصطلاح الشرعي شركة في خدمة الأرض. نعم شركة في خدمة الأرض أو نقول شركة على خدمة الأرض يكون أحد الطرفين قد دفع الأرض والآخر قد دفع العمل ثم اشترك في البذر إذ المالكية يشترطون المشاركة في البذر. ذكرنا لها شروطا. نعم خمسة أو ستة. الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون المتعاقدان قد توفر فيهما أهلية التكليف. الشرط الثاني من هذه الشروط ألا تكثر الأرض بما يخرج منها ألا تكتر الأرض بما يخرج منها لأن هذا ممنوع عند المالكية. الشرط الثالث نعم. أن يكون البذر بينهما أن يكون البذر بينهما أي بين الشريكين. الشرط الرابع من الشروط أن يكون الربح بينهما نعم يكون الربح أن يكون الربح على حسب ما يلزمهما من عمل على حسب ما يلزمهما من عمل. ثم الشرط الخامس أن يكون الشيء المطروع بينهما معلوم نعم يعني أن يكون ذلك معلوما خشية أن يؤدي إلى غرر. ثم سبق لنا أن ذكرنا أن هناك صورا جائزة للمزارعة وهناك صورا أو هناك صور ممنوعة فكم هي الصور الجائزة؟ أربعة. الصورة الأولى الأرض من أحدهما والبذر من الآخر والعمل والربح بينهم كيف؟ كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر والربح بينهما. أيوة تمام هذا صحيح. الآن الأرض من أحدهما والعمل من الآخر والبذر والربح بينهما هذه صورة واضحة جائزة لا تشتمل على محذور. الصورة الثانية أن يكون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر وأن يكون الربح والبذر بينهما هذه نفس الصورة نفس الصورة. أن تكون الأرض مشتركة بينهما. أيوة. والبدرون من أحدهما. نعم. أن تكون الأرض مشتركة بينهما، أي يملك كل واحد منهما جزءا من الأرض، ثم العمل والبذر والربح بينهما. الصورة الثالثة. نعم. أن يكتري الأرض ويكون العمل والريح والبذر بينهما. نعم. أن يكتري الأرض ويكون الربح والبذر والعمل بينهما. الصورة الرابعة من الصور. أن تكون الأرض بينهما والعمل على واحد والبذر على الآخر بشرط أن يكون تكون الأرض مكتملة. أن يكتري الأرض ثم البذر من أحدهما والعمل من الآخر بشرط أن تتقارب قيمة البذر وقيمة العمل. هذه الصورة الرابعة. أما الصور الممنوعة فكم هي؟ طيب الصورة الأولى من هذه الممنوعات، الصورة الأولى من هذه الممنوعات تكون الأرض من أحدهما والزرع من الآخر. أن تكون الأرض من أحدهما والبذر أو الزرع من كون الأرض من أحدهما والبذر من الآخر والعمل على صاحب والعمل على صاحب الأرض. ثانية. أن تكون الأرض من أحدهما والبذر من أحدهما والعمل على أرض على صاحب الأرض. طيب ثالثة. يلا. كون الأرض من أحدهما والبذر من الآخر والعمل بينهم. بينهم. تمام. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من الممنوعات. يلا. أن تكون الأرض والبذر من أحدهما والعمل على الآخر. الأرض والبذر من أحدهما والعمل على الآخر. لا لا. نعم تفضل. إذا كانت الأرض بينهما العمل على واحد منهما والبذر من أحدهما والأرض على الآخر. أن تكون الأرض بينهما والعمل على واحد على أحدهما والبذر على الآخر ولا يتقارب بالقيمة. إذا يكتري الأرض ليس الأرض بينهما ولكنهما اكتريا الأرض، فكان البذر على أحدهما والعمل على الآخر ولكن ليس بينهما تقارب. هذه هي الصور الأربع الممنوعة عند المالكية، هذا كله عند المالكية. وهناك من الشروط أو من الصور ما لو قارنته بالدليل الصريح من السنة لا تجده ممنوعا، مثلا لأنه يختلط البذر بينهما. نعم. مثلا لا يشترط أن يختلط البذر بينهما كما يقول فقهاء المالكية رحمهم الله، لأننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع جزءا من البذر لأهل خيبر ولا اشترط على نفسه أن يدفع لهم جزءا من ذلك، ولو كان هذا مطلوبا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وظل المسلمون على هذا العمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظل الخلفاء الأربعة أو بعض الخلفاء الأربعة على ذلك. جاء عهد أبي بكر فظل الأمر على ذلك، ثم جاء طرف من خلافة أمير المؤمنين عمر فظل الأمر على ذلك، حتى أخرجهم أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه حتى أجلاهم منها، ثم صارت بأيدي المسلمين يعملون فيها. فدل ذلك على عدم اشتراط البذر، وهذا هو الصواب الذي ينبغي الأخذ عليه، لأن الحق أحق أن يتبع، ولأن الحق هو ما دل عليه الدليل لا ما قاله الناس، إذ الناس قد يجتهدون فيصيبون أو يخطئون، ومن اجتهد فأخطأ فأجره على الله تعالى، ولكن لا ينبغي اتباعه في خطئه، فهو مأجور عند الله عز وجل وإن أخطأ، لأن المجتهد إذا أخطأ له أجر واحد وإذا أصاب له أجران، ولكن على من جاء من بعده إذا تبين له الخطأ أن لا يتبعه. ثم سبقت لنا مسألة في الدرس الماضي، ما هي هذه المسألة؟ هو إن كانت له أرض في بورين وأكثر على لأحد، فإنه لا يشترط عليه أن يقدم له الكراء إذا لم تكن سقية. لا يجوز له أن يشترط عليه تقديم أجرة الكراء ما لم تكن مضمونة في سقيها أو تكون مسقية بالفعل. إذا تنظيم أجرة الكراء في الأرض المقترات لا يجوز إذا كانت الأرض غير مضمونة السقي ولا مسقية بالفعل. أما إذا كانت مسقية بالفعل أو كانت مضمونة يجوز يجوز تقديم أجرة الكراء في ذلك ولو سنين سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك كما يفعل الناس اليوم. ولكن ينبغي أن يكون هذا خاصا بالأرض ذات الري، أما الأرض التي لا ري فيها فلا يجوز في ذلك، أي لا يجوز دفع الكراء معجلا. لماذا امتنع في هذه الحالة دفع الكراء معجلا؟ لأن فيه غرر أو سيؤدي إلى سلف جر نفعا في حالة ما إذا لم يسترد من الأرض. والآن أشار المؤلف يتكلم على ما يسمى في الشرع بالجائحة، جمع جوائح. الجائحة أو الجوائح ما يصيب الثمرة، ما يصيب الشجر من آفات، قد تكون هذه الآفات دموية محضة، وقد يكون للبشر فيها يد. الجوائح جمع جائحة، وهي ما يصيب الثمر أو الشجر من آفات لا يستطاع دفعها، من آفات لا يستطاع دفعها، أي لا يستطيع المشتري أن يدفعها. هذه الآفات إما أن تكون سماوية محضة، وذلك كالثلوج والبرد، يعني كالثلج والبرد والإعصار والريح الشديدة وما إلى ذلك مما هو سماوي محض. وقد يكون للبشر يد في ذلك كالجيش الذي يجتاح بلعة فيأكل ثمرة، جيش اجتاح أرضا وأشجارا فأفسد. هذا النوع فيه يد بشرية ولا لا؟ فيه يد بشرية ويسمى جائحة. لماذا سميناه جائحة؟ لأنه لا يستطاع دفعه، فما يستطيع أن يحارب جيشا. واختلف فقهاء المالكية في النصوص هل هم من نوع الجائحة أم لا؟ فالنصوص قد لا يستطاع دفعه ولا لا؟ قد لا يستطاع دفعه. فإذا نظرنا إليهم بهذا الاعتبار فهم من جنس الجائح. شو الاعتبار؟ هو عدم استطاعة دفعه. لذلك عرف الجائحة صاحب نظم التحفة أبو بكر القاضي بقوله: وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة. هذه الجائحة إذا أصيبت بها الثمرة بعد بيعها، وكانت هذه الجائحة تمثل ثلث الثمار فأكثر، فعلى البائع أن يضعها عن المشتري، معنى أن يضعها أن يطرحها من الثمن. فإذا وضعها مشروط بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بيعا لا هبة مثلا، أن تكون هذه الثمرة قد بيعت مشير هبة أو تصدق بها عليك. لو تصدق بها عليك فأصابت جائحة، هل تأتي إلى من تصدق عليك وتقول له أدي لي ثمن جائحة؟ لا يمكن، لا بد أن تكون مرتبة على بيع. ثم أن تكون هذه الثمرة لم يبع أصلها. أما إذا بيع أصلها فلا جائحة. لو بعت لك الشجارة فيها تمر وأصابت جائحة هل تأتيني لأعوض لك الجائحة؟ لا، لأنك اشتريت الأصل واشتريت الثمار. والشرط الثالث أن لا تقل عن الثلث، أو قل الشرط الثالث أن تتجاوز الثلث، فإذا كانت الثلث فما فوقه فإنها توبة. والدليل على وضع الجوائح ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. معنى أمر بوضعها؟ أمر بطرحها عن المشتري. فإذا بعت بستانا لأخيك ثم أصابت البستان جائحة كانت الثلث فأكثر، بعته مثلا ب10,000 درهم ثم أصابت الجائحة فصارت قيمة 6,000 بدل من 10,000، كم سقطه الآن؟ أكثر من الثلث. أما الثلث؟ نعم. فأنت الآن لا بد أن تطرح عليه ما أصابته الجائحة. كم أصابت؟ 4,000. كم يؤدي لك؟ 6,000. 6,000 فقط. أما 4,000 فلا يجوز لك أن تأخذها منه، لأنك ستأكل ماله بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في مسلم أيضا: إن باع أحدكم من أخيه شجرا، أو كما قال فأصابته جائحة فلا يأخذ منه شيئا، ثم قال بما يأكل أحدكم مال أخيه، أي بأي حق يأكل مال أخيه. فلو ضاعت الثمار كلها عن طريق الجائحة فهل تأخذ منه شيئا؟ لا تأخذ شيئا. لو بعت بستانا ب20,000 درهم ثم أصابت البستان جائحة فضاعت ثماره كلها، هل يجوز لك أن تأخذ من أخيك الثمن؟ لا يجوز، لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، لأنه قد ضاعت بقضاء الله وقدره. فعليك أن تحتسب عند الله كما احتسب، وأن تحتسب عند الله سبحانه وتعالى وضع بما قدر الله عليك. هذا هو الذي يسمى بالجوائح. هذا الأمر الذي هاجر المسلمون اليوم، هاجر المسلمون اليوم حكم الشرعية. الإنسان عندما يبيع بستانه فيصاب البستان بجائحة ما، فإنه يغالب مبتاعه بالثمن ويتنازل له عن شيء، وذلك للشح الذي أصاب اليوم، وحب الدنيا، الشح وحب الدنيا الذي أصاب الناس اليوم، وصاروا يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يتقون الله عز وجل في هذه الأمور. والواجب على من بي بالجائحة يطوب أمره إلى الله عز وجل واصبر ويخلف الله عليه. إذن هذا معنى قول مؤلفنا: ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر. أيوة. ومن ابتاع ثمرة، الشرط الأول أن يكون قد ابتاع، لا أن يكون قد وهب أو تصدق أو دفع ذلك مثلا صداقا للزوجة. يعني لو دفعه صداقا للزوجة فعليه أن يعوض لها صداقها، لأن الصداقة مبني على المكارمة. لو دفع الإنسان ثمرة بستانه صداقا لزوجة تزوج بها ثم أصاب البستان جائحة، فهل يقول أنا أصابتني الجائحة ويقول للزوجة ضاع صداقك؟ لا، عليه أن يعوضها صداقا آخر، لأن هنا لم يقع بيع وإنما هو صداق. الشرط هنا أن يكون بيعا. قال: في رؤوس الشجر. في رؤوس الشجر، هذا شرط آخر. أما لو جناه من رؤوس الشجر ووضعه في الأندر، يعني في الندى، ثم أصابه ما أصابه من جوائح، هل يقول له يا أخي قد أصابت الجائحة التمر الذي جنيت من شجرك؟ فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. من شرط وضع الجوائز أن تكون الثمار ما زالت في رؤوس الأشجار وأبقاها صاحبها من أجل أن تنضج جيدا. أما إذا لم تكن من الأشجار التي من الثمر التي تبقى لتنضج هذه لا جوائح فيها. إذن فهمنا يعني أن تكون الثمار مما يبقى على رؤوس الأشجار لينضج، لأن الناس عندما يشترون الثمار بعد زهوها، بعد زهوها أي بعد بدو صلاحها، يبقونها في الشجر حتى تنضج جيدا. وفي زمننا اليوم لا يمكن الإنسان أن يجنيها مرة واحدة، لا سيما إذا كانت برتقالا أو تفاحا أو إجازا أو عنبا، لا يمكن أن يجنيها مرة واحدة بل يجنيها شيئا فشيئا. قال فأجيح ببرد أو جراد، فأجيح ببرد ليس ببرد، برد. البرد هو ما ينزل من المطر مما يشبه الحجر، يعني مطر جامد قد اشتد حتى صار مثل الحجر. يعني احيانا عندما ينزل هذا النوع من البرد قد يكسر السيارات ويحطم البنايات ويهدم المنازل والاشجار، هذا موجود في مناطق يصيبها البرد حتى تتحول تلك المناطق الى خراب، وهذا بلاء من الله وآية من آيات الله عز وجل. إذا من جرائح البرد الذي يصيب الثمار فيذهبها. قال أو جراد، أو جراد من الجرائح الجراد لأنه لا يستطيع دفعه. قال أو جليد أو غير، أو جليد. الجليد هو الماء الجامد الذي يظهر فيه لمعان من بعيد كالزجاج، يشبه الزجاج تماما، هذا يصيب الثمار فيهلكها. قال أو غيره، أو غيره مما لا يستطيع دفعه كالريح المرسلة وكالجيش والنصوص عند بعض الفقهاء. قال فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع على المشتري قدر ذلك من الثمن. هذا من الشروط عند فقهاء المالكي، أن يكون ما ذهب عن طريق الجائحة ثلثا فأكثر، أما إذا كان أقل من الثلث فلا يوضع. لماذا؟ قال لك لأن أقل من الثلث مما جرت العادة أن يتساهل الناس فيه. إنسان عندما يأتي إلى بستان ليشتري ثمره فوق شجرة فهو يقدر بأنه سيذهب منه بعض الثمار، ولذلك يحسب لهذا الأمر حسابا، قد يقدر الثلث أو الربع أو ما إلى ذلك، فيلقطه من ماذا؟ من قيمة هذه الثمار. فإذا كان البستان مثلا يقوم أو تقوم ثماره بعشرين طنا فهو يقومه بكم؟ بخمسة عشر أو أربعة عشر طنا، فهو يضع في حسابه يعني الثلث. وورد فيه حديث، إلا أن بعض الفقهاء لم يصحح هذا الحديث، أي حديث يحدد فيه الشرع الجائحة التي توضع بالثلث فأكثر، ما إذا كان أقل من الثلث على كل حال لا توضع جائحة أقل من الثلث لأنها مما يتسمس فيها. قال وما نقص عن الثلث فمن المتاع، ما نقص من الثلث من المتاع اللي هو مشتري، نعم، فعليه. ثم قال ولا جائحة في الزرع، يقول لا جائحة في الزرع. لماذا؟ لأن الزرع لا يشترى إلا بعد أن ييبس، وعلى صاحبه أن يحصده، فإذا ترك وحتى أصابته الجائحة فيكون هو المفرط ولا لا؟ يكون هو المفرط، لأنه أولا لا يجوز بيعه شعر حتى ييبس، وإذا يبس فيطلب منه أن يحصده، فإذا لم يحصده حتى أصابته الجائحة فيكون هو المفرط، والمفرط أولى بالخسارة. قال فيما الشورية بعد أن يبس من الثمار، نعم، وكذلك لا جائحة فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار. إنسان إذا اشترى ثمرا يابسا ثم أصابت الجائحة لا يقولن قد أصابت مالي الجائحة فعليك أيها البائع انتظر عن الجائحة، لأننا نقول لو لا جائحة فيما جف ويبس من الثمار، هذا جف ويبس، فأنت الذي فرطت فيه وتركته حتى أصابه ما أصابه، فعليك أن تحفظه وتضمه وتجعله في مكان محفوظ. قال وتوضع جائحة البقول وإن قلت. البقول هي الثمار التي لا يطول بقاؤها في موضعها، مثل الجزر ومثل البطاطيس والطماطم وما أشبه ذلك، كل هذا يسمى بقولا. هذا هو البقول، هي الخضروات والثمار التي لا يطول بقاؤها في مكانها، لأن هذه لا يطول بقاؤها، بمجرد ما تنضج يجنيها الناس. إذا الجزر والبطاطيس والطماطم والبطيخ، كل هذه تسمى بقولا. البطيخ بجميع أنواعه، الأحمر والأبيض والأصفر، وكذلك الجزر بأنواعه الأصفر والأبيض، والبطاطيس بأنواعها والطماطم بأنواعها، هذه كلها لا، هذه كلها الجائحة توضع فيها ولو كانت أقل من الثلث. هكذا قال بعض فقهاء المالكية، توضع جائحتها ولو كانت قليلة ولو كانت أقل من الثلث. قالك لماذا توضع جائحتها ولو كانت أقل من الثلث؟ لأنها تصاب غالبا بالعطش. نعم، لأنه غالبا تصاب بالعطش، صحيح، لأنه إذا ضاعت لا يكون ضياعها إلا ناتجا عن العطش، ومن المسؤول عن سقيها؟ صاحبها، مالكها هو المسؤول، فلما فرط كان أولى بالخسارة وإن قلت. ثم قال وقيل لا توضع إلا قدر الثلث، مثلها في ذلك مثل باقي الثمر، لا فرق بينها وبين باقي الثمر. ثم قال ومن أعرى ثمر نقلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهد. يشير بهذا إلى مسألة العراية، مسألة العراية يختم بها المؤلف هذا الباب. العراية جمع عرية، والعرية فعيلة من أعرى شيء يعريه إذا منحه غيره. إذا العرية هي شيء يمنحه الإنسان غيره من الثمار، هذا معنى في اللغة. وأما في اصطلاح الشرع فالعراية جمع عرية، وهي ما يمنحه الرجل غيره من النخلة أو النخلات ليأكل ذلك الغير من ثمرها عام أو عامين هو وعياله، ثم يردها إلى صاحبها. كان من عادة العرب، العرب كانوا كرماء، كانوا أسخياء، كان الرجل إذا لم يجد عند غيره من النخل ما يأكل ثماره منحه نخلة أو نخلتين يأكل ثماره، وكذلك كان إذا لم يجد عند غيره شاة يمنحه شاة تسمى بالمنيحة، يقول خذ هذه الشاة احلبها وتمتع بحليبها ولبنها. فالآن هذا كرم كان عند العرب، وبعده المسلمون اليوم إنسان تجد عنده البيعة المشتملة على مئات الإكتارات، وجيرانه لا يذوقون من بيعته ولا تمرة واحدة ولا حبة واحدة من العنب ولا حبة من الفاكهة. هذا البخل الذي أصاب المسلمين اليوم. إذن هذه العرية التي يعريها الإنسان غيره، يقول له خذ هذه النخلة أو هذه النخلات تتمتع بثمارها واستفد من ثمارها عاما أو عامين، فيمنحه الثمار ويحتفظه باش بالأصل. طيب، الرجل عندما يقوم بهذا الأمر وهو منحة غيره ثمر نخلة أو نخلات، قد يتأذى بدخول ذلك الغير ليجني الثمر، هو الآن عنده بستان وقد أعطى نخلة أو نخلات، أي ثمر نخلة أو نخلات للغير، ثم أخذ ذلك الغير يدخل عليه فيتأذن فيقول له تعالى أشتري منك هذا الرطب الذي على هذا الرطب الذي على النخل بتمرين بتمرين أعطيه لك عند الجداد. أنا أشتري منك هذا الرطب بمقداره تمرا بمقداره تمرا. هذا النوع الذي ما لبيع عرائق ويشترط فيه شروط ذكر أخرى المالكية فيه 10 شروط. إذا العملية أو الصورة فهمناها تصورناها تماما. هذه العرائق يعني العرية قلنا أن يمنح الرجل ثمرة نخلة أو نخلات غيره ليأكل منها هو وعياله مدة من الزمن عاما أو عامين وتبقى أصول هذه الثمر لمن؟ لصاحبها. ثم يريد أن يشتري منه رطبها يقول له بيعني رطبها بمقدارها بمقدارها تمرا. الرطب هو التمر الجديد والتمر هو التمر الجاف ويريد أن يشتري الرطب اللي هو ما زال فوق فوق الشجرة طريا باش بتمر جاف. يقول له كم يساوي هذا الرطب الذي على هذه النخلة؟ مثلا يساوي 4 أوسق. فيشتري هذه الأربعة بماذا؟ ب4 أوسق من التمر الجاف. ولذلك يشترط في العارية ألا تتجاوز 5 أوسق عند مالك، والشافعي اشترط فيها ألا تتجاوز 4 أوسق. يعني الحديث ورد بدون 5 أوسق أو 5 أوسق في شك من الراوي. وهذا النوع من البيوع مستثنى من الربا لأنه قد سبق لنا أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاوتا، لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاوتا، ولا يجوز بيع التمر بالتمر إلى أجل. فإذا كان التمر بالتمر اشترط في بيعه شرطان، أن يكون يدا بيد وأن يكون مثلا لمثلية. فمن هذا هل فيه مثلية؟ ما فيش المثلية. كيف ما فيش المثلية؟ لأن الرطب إذا جف نقص. لأن الرطب مثلا لو اشتريت منك 4 أوسق ب4 أوسق تمرا ثم جف الرطب كم سيصير؟ سيصير أنقص من 4 أوسق، سيصير فيه وسقين أو 3. شوف الآن هل تحققت المثلية؟ ما تحققت. ولكن الشارع رخص في هذا النوع من البيوع لأنه يحقق للناس ضروريا من الضروريات، يرفع عنهم الحرج، لأنه يرفع منهم الحرج. ولهذا هذا النوع من البيوع يسمى رخصة، والرخصة هي الشيء الذي جاء على خلاف زي لعذر، خلاف أصله لعذر. نعم. ومن الدليل على جواز هذا البيع ما ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن يباع أو أن تباع الرطب بخرصها تمرا، أن تباع الرطب بخرصها تمرا. وكذلك ورد في حديث أبي هريرة وهو حديث متفق عليه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا أن تباع الرطب بخرصها تمرا إذا كان دون 5 أوسق أو 5 أوسق أو كما جاء في الحديث. هذا الدليل على جواز هذا البيع، هذا النوع من البيوع اللي هو بيع العرايا. طيب هذا البيع هو مشروط بشروط، فقد أشار إلى المؤلف بقوله ومن أعراف ما نخل، أولا أن يكون عن طريق العارية لا عن طريق البيع، لا بد أن يكون عن طريق العارية. هذا الذي تريد أن تشتري رطبه تكون تقد أعرته وشبعته ولا مثلا وعرته ولا صدقت به، لا بد أن يكون باش بلفظ العالي هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لرجل من جيرانه أن يكون هذا المعري هو الذي سيشتري ذلك الرطب. هذا المعري هو الذي يشتري مش يشتري واحد أخر. هذا الذي أعرى هذا الرطب أو أعرى هذا النخل هو الذي يشتري، لأن الرخصة إنما هي له لا لغيره. هذا شرط له الدم أن يكون الذي منح وأعرى هو الذي سيشتري. قال فلا بأس أن يشتريها إذا أذهب. هذا شرط ثالث أو رابع، أي لا يشتريها حتى يبدو صلاحها. معنى إذا أذهب أي إذا بدا صلاحها، أما أن يشتريها قبل أن تبدو صلاحها فلا يجوز. يعني هذا اللي غادي يشتري هذا الرطاق حتى يبدو صلاح به حتى يظهر بأنه صار صالحا، أما أن يشتريها وهي ما زالت بلحا فلا يجوز له ذلك. قال يخصها تمام. ثم هذا شرط رابع أو خامس، وهو أن يكون بخرصها من التمر. معنى بخرصها أي بمقدارها من التمر لا بخرصها من غير ذلك التمر. ماشي مثلا يشتري تمر النخيل بالزبيب، لأن الزبيب ليس تمرا ولا لا، أو بالتين لأن التين ليس تمرا، إذ لا بد أن تشترى بماذا؟ بخرصها أو بخرصها من ماذا؟ من تمرها نفسه لا من تمر مادة أخرى، من تمرها نفسه. مفهوم هذا؟ وبخرصها كيلة ولا ولا مقدارا؟ بخرصها مقدار، بخرصها مقدار. نعم. قال يعطيه ذلك عند الجزاء. هذا شرط مشترط المالك.